أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا برسوله

بسم الله الرحمن الرحيم الحق Ah! والمؤتف الاحتكاك بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة فتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكت

Thank you. وَاشْرَبُوا ونلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.